بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد المقدمة السابقة في المحاضرتين السابقتين ننتقل إلى موضوع الكتاب، وهو كما أشرت موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، وهذا هو اسم الكتاب الذي تضمن هذا الموضوع. ودراستنا لهذا الكتاب ستكون على طريقة العرض السريع لما تضمنه من مسائل، وسنخصص إن شاء الله لكل فصل من فصول هذا الكتاب، وكما تعلمون كل فصل يتعلق بموقف من مواقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع، سنخصص لكل موقف من هذه المواقف محاضرة نستعرض فيها ما تضمنه البحث، وإن احتجنا لقراءة بعض المسائل المهمة وإلا فيكفي التعريف والشرح الموجز لما تضمنه هذا الفصل أو هذا المبحث، ويبقى الكلام المكتوب بين أيديكم. وكما ذكرت فنحن في مجلس طلاب العلم الذين يغني الكلام الموجز عن التفصيل فيه، وفي هذا اللقاء في هذه الليلة إن شاء الله سنستعرض ما تضمنه المدخل للكتاب، وهو يتضمن أربعة مباحث: تعريف بالسنة، والمبحث الثاني بيان الأمر بلزوم السنة والنهي عن الابتداع في الدين، والمبحث الثالث التعريف بالبدعة لغة واصطلاحا وبيان أقسام البدع، المبحث الرابع التعريف أو تعريف موجز بأكبر فرق البدع وبيان حكم العلماء فيها. وهذا المدخل أيضا سنستعرضه استعراضا سريعا نظرا لكون كثير من مسائله معروفة ومعلومة، ولكن تمشيا مع دراسة الكتاب سنمر على المدخل في هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والإصابة في القول. أولا، المبحث الأول هو في التعريف بالسنة لغة واصطلاحا والتعريف بأهل السنة. هذا المبحث كما تلاحظون ينقسم إلى قسمين: التعريف بالسنة والتعريف بأهلها بأهل السنة. في التعريف بالسنة كما هو معتاد في البحوث دائما يعرف بالمصطلح من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، يعرف باللفظ من حيث المعنى اللغوي ومن حيث المعنى الاصطلاحي. طبعا السنة كما هو معلوم لديكم عرفها العلماء في اللغة بأنها هي الطريقة، وهناك كلام للعلماء في السنة هل تكون من حيث الأصل ممدوحة أو مذمومة، تضمن البحث بيان ذلك مع بيان كلام أهل العلم في هذه المسألة. والذي يعنينا هنا هو تعريف السنة في اللغة بأنها هي الطريقة كما تضمنت هذا أو ذكرت هذا المعنى العديد من المصادر اللغوية كما تضمنه البحث وتبين من خلال هذا العرض. التعريف أو تعريف السنة في الاصطلاح كما هو معروف، فإن الاصطلاحات تختلف، فلها تعريف عند المحدثين وهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها. كذلك التعريف عند الأصوليين أنها تطلق على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص ما لم ينص عليه الكتاب العزيز. ثم أيضا تطلق السنة في مقابل البدعة على ما هو أعم من ذلك، فتشمل كل ما هو مشروع، وهذا الإطلاق هو المشهور في كتب الاعتقاد. إذا قيل السنة فيراد بها كل ما شرع للدين، كل ما شرع في الدين للمسلمين، كما دل على هذا حديث العرباض بن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قال: وإياكم ومحدثاتكم. فلم يذكر بعد السنة إلا البدعة، فدل على شمول السنة للدين كله. طبعا التعريف اللغوي والاصطلاحي للسنة مشهور، وليس بين الناس في ذلك خلاف، أقصد أهل السنة، وإنما يعني في هذا إشارة لهذا الأمر بحسب ما تضمنه البحث. الجزء الثاني من هذا المبحث هو التعريف بأهل السنة، تعريف بأهل السنة، والمقصود بتعريف أهل السنة في هذا المقام هو وضع الحد الشرعي لمعرفة أهل السنة، بحيث لا يدخل فيهم من ليس منهم، ولا يخرج منهم، ولا يخرج منهم من كان منهم من أهل السنة. وهذا كما ذكرت، فإن حدود المصطلحات الشرعية إن لم تضبط سيبقى الخلل في الأمة، ولذلك التلاعب بالمصطلحات والتلبيس على الناس في معانيها من قديم. وهناك محاضرة سبق أن ألقيت محاضرة في مسجد قباء بعنوان تحرير المصطلحات الشرعية وأثره في تقرير الأحكام. تحرير المصطلحات الشرعية أمر مهم جدا، وإلا فقد يتلاعب بالنصوص. وذكرت شواهد من هذا، أن الأنبياء والرسل لما طعن فيهم كما قص الله علينا قصصهم في الكتاب وكذبهم بعض أقوامهم، هل قالوا هؤلاء رسل الله جاءوا لهداية الناس يبلغون رسالات الله؟ ما قالوا هذا، لو قالوا هذا لا استجاب الناس له، لكن هناك تلاعب بالألفاظ وتغيير للحقائق، فقالوا هؤلاء سحرة وكذبة، هنا تلاعب بالمصطلحات. كذلك الآن من صرف العامة عن علماء أهل السنة ما قال هؤلاء علماء لا تسمعوا لهم ولا تستجيبوا لقولهم، قال هؤلاء مشددون، هؤلاء منحرفون، هؤلاء كذا كذا، أو يصفونهم ببعض الألقاب التي تنفر عنهم. كذلك بعض من يلبس على الناس برفع من لا يستحق الرفعة ممن يعظمه من أهل الجهل، قد يصف الجاهل بأنه عالم ويحط من قدر العالم ليصرف الناس عن العالم ويوجههم لاتباع صاحب الهوى الذي يوافقه في الهوى. فإذن تحرير المصطلحات أمر مهم جدا، ومن هذه المصطلحات التي ينبغي ويجب أن تحرر تحريرا صحيحا هذا المصطلح، وهو أهل السنة. من هم أهل السنة؟ هذا المصطلح الشرعي منضبط ضوابطه دقيقة، فينبغي أن يعرف حتى لا يدخل فيهم من ليس منهم، ولا يخرج من أهل السنة من هو على الاستقامة على السنة. طبعا هنا عدة نقول عن أهل العلم في تعريف أهل السنة، وهذه التعريفات متقاربة، ومنها من أشهرها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل السنة، قال: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا هو ضابط السنة، ضابط أهل السنة هو التمسك بالأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. فمن تمسك بهذه الأصول واجتهد في فهمها واستدل بها ولم يرضى بمعارضتها برأي ولا عقل ولا هوى ولا قياس، فهذا هو صاحب السنة. وأما الخطأ فقد يلي على المستدل من أهل السنة، ولكن هذا الخطأ لا يوجب إخراج المخطئ من دائرة أهل السنة. من المسائل المهمة التي نص عليها السلف في تعريف أهل السنة أنه ليس لهم اسم ولا لقب يعرفون به إلا الإسلام وما دل عليه، يعني لا ينتسبون إلا للإسلام. ولهذا جاء في بعض الأثار كما جاء هنا عن بعض السلف، كما قال مالك بن مغول قال: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فالحق بأي دين شئت. وقبل هذا قول ميمون بن مهران: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. هذه من أعظم سمات أهل السنة، أنهم لا يرضون أن ينسبوا لرجل ولا لمقالة ولا لطائفة الانتساب الشرعي. أما الانتساب العادي مثل انتساب الناس إلى قبائلهم وإلى عوائلهم وإلى بلدانهم، يقال هذا يمني وهذا مصري وهذا من الشام وهذا من العراق، هذا انتساب عادي لا يمنع عليه ولا مبرر. كذلك انتساب الناس إلى قبائلهم وإلى أسرهم وإلى عوائلهم، هذا انتساب عادي. أما الانتساب في الدين لا يرضى الرجل أن ينسب لغير السنة ولو كان لرجل من الصحابة، لا ينسب أهل السنة إلا للسنة، وهذه من أعظم سمات أهل السنة، بخلاف الجماعات والفرق التي انحرفت ينتسبون إما كما سيأتي في سمات أهل البدع، إما أن ينتسبون إلى مقالة محدثة كالإرجاء والخوارج، أو لرجل كالجهم وابن سبأ السبائية، فهذه كلها أسماء غير شرعية. أما أهل السنة فأسماءهم كلها يعني شرعية. طبعا هنا نقول عن أهل العلم في أن أهل السنة لا ينتسبون لغير الإسلام، نقول منها نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقول أخرى عن أهل العلم. بعد هذا يأتي التعريف بأسماء أهل السنة الشرعية. قد يقول قائل: أسماء أهل السنة لهم أسماء متعددة، كيف تقولون لا ينتسبون إلا لاسم واحد؟ نقول: هذه الأسماء كلها تدل على السنة. وهنا عرض لبعض أسماء أهل السنة: أهل السنة، الجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، السلفيون. وخلال من خلال البحث ستجد الدليل الدال على هذه النسبة، وأن هذه النسبة ليست محدثة وإنما هي أسماء شرعية كلها تدل على السنة. فلو قيل في الرجل أنه من أهل السنة، من الجماعة، هو من الفرقة الناجية، من الطائفة المنصورة، هذا سلفي، فكل هذه أسماء كما جاء في البحث كلها أسماء شرعية تدل على السنة وتدل على أهل السنة. ولهذا بحمد الله لم تحدث فرقة بين أهل السنة، بحيث يقول الرجل أنا من أهل السنة وأنت من أهل الحديث، أو أنا من السلفيين وأنت من طائفة كذا. ليس بين أهل السنة خلاف في أن هذه أسماء كلها بمعنى واحد وهي تدل على السنة. من المسائل المهمة التي ينبغي أن تحرر أنه لا يبدع الرجل من أهل السنة ويحكم بخروجه من دائرة أهل السنة بمجرد خطأه في الاجتهاد. هذه مسألة، كما أن لا نرضى بأن يدخل من ليس من أهل السنة فيهم، أيضا لا نرضى أن يخرج من أهل السنة من هو منهم. نحن على بوابتين، بوابة نمنع المبتدع أن يدخل في دائرة أهل السنة، والبوابة الثانية نمنح فيها من يريد إخراج أهل السنة من دائرتهم. وهذا المسلك هو المسلك المعتدل الذي فيه حفظ أهل السنة دون أن نغلو فنخرج المخطئين منهم من دائرة أهل السنة، أو نتساهل وندخل أهل البدع في أهل السنة. ونحن أمام مسلكين، أحدهما غالي والآخر مقصر، فالغالي هو الذي يشدد، فإذا أخطأ الرجل من أهل السنة حكم بإخراجه من دائرة أهل السنة، والآخر متهاون يقول الناس كلهم على السنة، ليس هناك مبتدع ولا سني، الناس كلهم على دين واحد. غير صحيح، دلت النصوص على افتراق الأمة، وأن منهم من هو على السنة ومنهم من هو على البدعة. ومع هذا أيضا ننصف المبتدعة، هم ليسوا على درجة واحدة في بعدهم عن السنة، فيهم من يكفر ببدعته، فيهم من لا يكفر، فيهم القريب من السنة، فيهم البعيد. فنحن ننصف الجميع، كما أن لا نرضى لأهل السنة بالظلم، وإن كنا نبغض أهل البدع لبدعهم فلا نظلمهم بالحكم عليهم، وإنما ننزل أحكام الله على عباد الله بحسب منازلهم في الدين. هذا المقطع حقيقة كتب كما تعلموا في تاريخ الكتاب، بداية تأليف الكتاب 1409 من الهجرة، وانتهى في 1411، تأخرت المناقشة ثم نشر في 1412. هذه الفتنة الآن، فتنة التبديع والتجريح لأهل السنة، لم تظهر في ذلك الوقت، ولكن كانت بوادرها قد بدت، فعقدت هذا المقطع، والباحث الدقيق المحقق يدرك أن هذا قد يستغنى عنه في البحث، لكن لماذا جعل هنا في مقام التعريف بأهل السنة؟ لهذه المسألة. إلى أن ظهر الآن بعد هذه السنين أثر ذلك التوجه الغالي في تبديع العلماء، في إخراج المخطئين من أهل السنة بمجرد خطأه، إلى أن عمت هذه الفتنة، فأصبح الكل يشكو من مرارتها ومن شدتها. لعل الشيخ عبد الله يقرأ علينا بعض المقاطع من كلام أهل العلم في التنبيه على هذه المسألة، ولعلنا نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة 70. يقول شيخ الإسلام: قال شيخنا حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية، يقول شيخ الإسلام أيضا في موضع آخر من كتبه بصدد هذا الموضوع: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بالأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه عن استهانته، ولا يؤاخذ بما أخطأ تحقيقا لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، لاحظ هنا تقرير شيخ الإسلام يقول لا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإذا كان ذلك في المسائل العلمية وإن كان ذلك في المسائل العلمية، لأن بعض الناس يقول في المسائل العملية نعم، المسائل العلمية لا، فنبه على ذلك. قال ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. من هم فضلاء الأمة؟ خيار الأمة من الصحابة والتابعين، وهذا ما أشار إليه كما سبق النقل السابق في رسالته في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنه أخطأ بعض فضلاء الأمة في بعض المسائل. وذكر أن الضابط في هذا قال فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته. هذا كلام واضح بين في أن المجتهد في فهم الكتاب والسنة وفي تقريرها هذا إن شاء الله من أهل السنة، ثم بعد ذلك أهل السنة من حيث الإصابة والخطأ منهم المصيب ومنهم المخطئ. وقد يكون بعض الناس لكثرة أوهامه وأخطائه قد نقول أنه لا يصلح للتأليف أو لا يصلح للتدريس، هذا شيء آخر، لكن إخراجه من أهل السنة بمجرد خطئه هذا لا يصلح. ولهذا تلاحظ أنه ليس كل أهل السنة يصلح أن يدرس، وليس كل أهل السنة يصلح أن يفتي، وليس كل أهل السنة يصلح أن يكون داعيا. لكن مع هذا ما نشدد في أن من اجتهد في معرفة السنة وفي تقريرها فإذا أخطأ بعد هذا الاجتهاد لا يشدد في إخراجه من أهل السنة. وبعض الناس الآن يظن أن أهل السنة كلهم علماء، كلهم يصيبون، كلهم دعاء، كلهم يجيدون التأليف، ومن حصله قصور عن هذا الأمر نخرجه من أهل السنة. هذا غير صحيح، لا يزال هذا التفاوت في العلم، وهذه هبات من الله عز وجل يعطي ويمنع، ولكن هناك ضابط لصاحب السنة لا يجوز أن يخرج بمجرد اجتهاد إذا كان مجتهدا في فهم الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف. ويقول أيضا داهقا لشبهة التفريق في الاجتهاد بين مسائل الأصول ومسائل الفروع، وأن المخطئ في مسائل الفروع معذور بخلاف المخطئ في مسائل الأصول فإنه لا يعذر. قال رحمه الله هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم، لا يؤثمون مجتهدا مخطئا في المسائل الأصولية ولا في الفرعية، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره. وقالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. نعم، هنا ينبه على أن الخطأ سواء كان في مسائل الأصول أو الفروع، يقصد بمسائل الأصول مسائل الاعتقاد والفروع هي المسائل العملية، فقد يخطئ الرجل في بعض مسائل الأصول، لكن هنا ينبغي أن نفرق. عندما نقول مسائل الأصول قد يراد بمسائل الأصول الأصول العامة للسنة، الشيخ الإسلام لا يقصد هذا، وإنما يقصد مسائل الأصول المسائل الاعتقادية، ويقصد بذلك المسائل الدقيقة مثل بعض المسائل الدقيقة في الصفات مثل حديث الصورة، مثل بعض المسائل الدقيقة في القدر، مثل المسائل الدقيقة في الإيمان، هذه قد يخطئ بها بعض الفضلاء ولا يخرج بهذا من أهل السنة. قال وذكر أن التفريق بين مسائل الأصول والفروع وأنه إذا أخطأ بالأصول يخرج من دائرة أهل السنة ولا يخرج إذا أخطأ بمسائل الفروع، قال هذا التفريق من كلام أهل البدع، وهو لا يقصد أن ينفي التفريق بين مسائل الأصول والفروع. وهذا ما يقوله بعض الناس الآن، يقول الخطأ في مسألة مسائل الاعتقاد هذا يخرج من السنة. ولو تأملت كثير من السلف وجدت لهم أخطاء في بعض المسائل التي هي من مسائل الأصول ولكنها مسائل جزئية، كما حصل لبعض أهل العلم كابن خزيمة أو غيره في مسألة حديد الصورة. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في مسألة يعني فناء النار، كذلك الإمام ابن القيم، علماء تكلموا في مسائل كثيرة، وبعضهم تكلم أيضا في بعض مسائل الصفات في مسائل جزئية مثل صفة الساق وغيره، والكلام مشهور عند أهل العلم. لكن مشكلة أن بعض غير المتخصصين لا يعرف هذا الخلاف، ويظن أن الخلاف الآن موجود عند بعض المتأخرين في بعض المسائل الجزئية، يظن أنه حدث في الأمة بعد أن لم يكن، وأنه يجب أن نشدد وأن نخرج هؤلاء. وهؤلاء الذين تكلموا لهم سلف في بعض المسائل، فهنا ينبغي التنبه لهذه المسائل، وأن تؤخذ هذه المسائل من أهل العلم المحققين، ومن أراد ضبط هذه المسائل فليرجع للعلماء المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي عرف بطول الباع في السنة وفي الرد على المخالفين. لعلنا نكتفي بهذا القدر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، والكلام موجود يعني بين أيديكم في الكتاب. المبحث الثاني في بيان الأمر بلزوم السنة والنهي عن الابتداع في الدين، هذا لا نقف عنده، النصوص بينه واضحة، وأنتم يعني على دراية بحمد الله طلاب علم ودعاء، ووقفتم على الكثير، وإنما هذه بعض النصوص في هذا الباب لا نقف عندها لأنها بينة واضحة. وهذا من الأصول المتفق عليها بين أهل السنة في أن الأمر بلزوم السنة والتحذير من البدعة من الأصول العظيمة المتفق عليها بين أهل السنة، وليس بينهم في هذا خلاف. المبحث الثالث صفحة 89، تعريف البدعة لغة وشرعا وبيان أقسام البدعة. طبعا هذا في مقابل تعريف السنة، كما هو معروف أن التعريف للسنة لا بد أن يقابله تعريف البدعة، تعريف بأهل السنة لا بد أن يقابله تعريف أهل البدعة، فهذا في تعريف البدعة. طبعا البحث تضمن يعني تعريف البدعة لغة وشرعا، وهذا أيضا معروف لدى طلاب العلم، يعني لا نتكلم عنه ولا نطيل، فالبدعة معروفة من حيث اللغة، وكذلك تعريف العلماء لها من حيث الشرع. هنا تعريف عدة تعريفات منقولة عن أهل العلم، والذي ترجح في البحث هو تعريف الإمام الشاطبي، مع أن عليه ما عليه، لكنه أقرب التعريفات إلى ضبط وحد البدعة. طبعا الفرق بين المعنى اللغوي والشرعي واضح في أن البدعة اللغوية عم، البدعة اللغوية هي إحداث فيما لم يسبق، وأما البدعة في الشرع فهي إحداث في الدين. إذن البدعة اللغوية عم، فقد تكون البدعة لغوية ولا تكون شرعية. بعد ذلك يعني التعريف بالبدعة يتضمن أمرين، التعريف بالبدعة من حيث الأصل ومن حيث الحقيقة، وكذلك تعريفها بالشرع. ثم بعد ذلك هنا أيضا مسألة ثانية في تعريف البدعة، وهي أقسام البدع، أقسام البدع مما تعرف به البدعة، لأن البدعة منقسمة إلى أقسام كثيرة. وهنا البحث تضمن عدة تقسيمات، منها تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية، والكلام في هذا مشهور عند أهل العلم، وتضمن البحث بيان حد الحقيقية ما هي والإضافية، وهذه من أهم التقسيمات في البدعة التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها، فإن البدعة الحقيقية هي البدعة المحضة التي ليس هناك دليل يدل على أصل مشروعيتها، فهي مفتقرة للدليل في أصل مشروعيتها وفي كيفيتها. وأما البدعة الإضافية فهي من جهة دل الدليل على أصلها، لكنها دخلت في البدع لسلوك المبتدع طريقة في أدائها ليست مشروعة. وهذا مما يدل على أن كما دل الدليل على أصل المشروعية لا بد أن يدل الدليل على الكيفية. مثال ذلك الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا الله بالصلاة في كتابه جاءت السنة مبينة للصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما صلى رجل وأخل ببعض أركان الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. إذن هذا دليل على أن الصلاة التي أمرنا بها لها كيفية مشروعة لا بد أن تؤدى بها. هذا مما يعرفه عامة المسلمين الآن في الصلاة، أن لا بد أن يعرف كيف يصلي. لكن كثير منهم قد تخفى عليه هذه المسألة في الأذكار مثلا، فيظن أن الأذكار أن الأمر واصل، تذكر الله بما شئت كيف ما شئت، وهذا على خلاف ما هو مشروع. فإن الأذكار ذكر الله، الآن إذا قلنا ذكر الله، الذكر من حيث اللغة، ذكرك للرجل من حيث اللغة هو أن تذكر اسمه، لكن ذكرنا لله من حيث الشرع هل يكفي أن تقول الله؟ هذا من حيث المعنى اللغوي نعم، لمن قال الله نقول ذكر الله، لكن من حيث الشرع لو أن رجل قال الله الله الله الله هل يسمى ذاكرا؟ لا، لأن الأذكار الشرعية منضبطة في ألفاظها. ولهذا يمكن من خلال تتبع السنة نقول أن الأذكار مشروعة في التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والحوقلة، ثم يأتي أحيانا الجمع بين هذه الألفاظ وإفراد بعضها. وليس الذكر مطرقا بمعنى لو أن إنسان قال الله أعظم الله أعظم الله أعظم، هل هذا صحيح أو باطل؟ صحيح، الله أعظم الله أجل الله أجل الله أجل صحيح، لكن هل جاءت السنة به؟ ما جاءت السنة به. ما الفرق بين الله أكبر والله أعظم؟ لو إنسان بعقله يقول ليس بينهما فرق، لكن جاءت السنة بهذا تقول الله أكبر. إذا ذكرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنت ذاكر لله مثلا، ولو قلت الله أعظم الله أعظم الله أعظم هذه كلمة حق، فالله أعظم، لكن هل شرع لنا أن نقول 100 مرة الله أعظم في أذكار الصباح أو المساء أو عند النوم وفي لن تجدها؟ إذن الذكر لا بد أن نلتزم بألفاظه، ولا بد أن نلتزم أيضا بكيفيته من حيث الإطلاق والتقييد. هناك أذكار مطلقة أذكار مقيدة، التقييد قد يكون بزمن مثل أذكار الصباح والمساء، قد يكون مقيد بهيئة عند النوم أو بهيئة عند دخول المسجد عند الخروج منه عند إتيان الزوجة عند الأكل عند الشرب. لا بد أن تنضبط الأمة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرها كما انضبطت في صلاتها، وهكذا الشأن في الصوم، وهكذا الشأن في الدعوة إلى الله. أيضا الدعوة إلى الله عمل صالح، يعني هل لنا أن يدعو الإنسان كيف ما شاء؟ لا، لا بد أن تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا التفريق بين البدع الحقيقية والإضافية مهم جدا. أيضا تقسيم البدع إلى عادية وتعبدية تضمن البحث بيان هذا ومعنى ذلك، لا أريد الإطالة لأن الوقت يضيق. تقسيمها إلى فعلية وتركية واضح من جهة أن البدعة قد تكون من باب الفعل وأحيانا قد تكون من باب الترك كما تقرر هذا في البحث. تقسيمها إلى اعتقادية وعملية وهذا ظاهر. تقسيمها إلى كلية وجزئية، يعني أن تكون كلية متعلقة بأشياء كثيرة مثل بدعة التشبيه، كلية تتعلق بكثير من المسائل، أو بدعة التعطيل، أو بدعة المساواة بين الخالق والمخلوق، أو بدعة المنطق، وتقرير المنطق أثر على أهله، أو علم الكلام أثر على أهله. تقسيمها إلى بسيطة ومركبة. المركبة يعني هو أن تكون البدعة مركبة من عدة بدع، مثل المولد هو بدعة من حيث أصله، وقد يتضمن الشرك، وقد يتضمن بعض اللي يسمونها رسوم وأشياء، فهي بدعة مركبة من عدة بدع، وقد تكون بسيطة مثل التلفظ بالنية في الصلاة. تقسيمها إلى مكفر وغير مكفر، وهذه أيضا من التقسيمات المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها، وهي أصل التفريق في أحكام المبتدعة. أول ما تنظر إليه في أحكام أهل البدع تنظر هل هذه البدعة مكفرة أو غير مكفرة، بعد ذلك يمكن أن تدرك الحكم لمبتدع كافر ومبتدع مسلم. أيضا تقسيمها إلى الأحكام الخمسة، هذا ذكرته في البحث لأنه مشهور، وإلا في الصحيح أن البدعة لا تنقسم إلى الأحكام الخمسة، ولهذا يعني تضمن البحث الرد على هذا التقسيم، وهو ما ذكره القرافي نقلا عن شيخ العز بن عبد السلام، وقد رد العلماء هذا التقسيم وقال لا يمكن للبدعة الشرعية أن تكون منقسمة على الأحكام الخمسة، بمعنى أن تكون بدعة شرعية واجبة أو مستحبة، كيف يكون هذا؟ هذا قد يقال في البدع اللغوية من حيث الأصل، أما البدع الشرعية كيف تكون بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مباحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، فجعل البدعة مرادة للسنة، والسنة كما ذكرنا قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. بعد ذلك ننتقل إلى المبحث الرابع في التعريف لأهل الأهواء والبدع، وهذا المبحث مهم جدا، لأن كما ذكرنا يعني إذا عرفنا البدعة وعرفنا حقيقتها، البدعة مذمومة في الشرع، لكن أيضا تنزيل الحكم على رجل بأنه مبتدع هذا جانب مهم جدا في هذا الباب، لأن الرجل قد يقع في البدعة ولا يكون من أهل البدعة. يعني أنا أذكر لكم مثالا نسمعه ونشاهده في كل وقت، اختلاف الفقهاء الآن في مسائل في باب الفقه، هذا يقول مشروع، هذا يقول غير مشروع، هذا يقول السنة كذا، هذا يقول السنة على كلام كذا، اختلاف في الوضوء وفيما يعتبر في الوضوء، مسح الرأس هل يمسح كله أو جزء منه، أو هذا الجزء هل هو الربع أو أقل ما يطلق عليه أنه جزء من الرأس، لا بد أن يكون الحق في قول واحد من المختلفين، كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الحق مشهور عند الأصولية، أن الحق في قول أحد المجتهدين. طيب مسائل الفقه الآن كثرة اختلاف العلماء فيها، إذا قلنا أن الحق في قول أحد المجتهدين فما بالنا بالأقوال الأخرى؟ والذي يقرر هذا يقول هذا هو الدين، فهذه حقيقة البدعة، أن يقال لما ليس من الدين أنه دين. لكن لماذا العلماء ما بدعوا هؤلاء الفقهاء والعلماء؟ لأن هؤلاء مجتهدون في طلب الحق. ما الفرق بين المبتدع وصاحب السنة؟ المبتدع قرر البدعة متبعا فيها للهوى ولما ليس بدليل، وأما العلماء هؤلاء اجتهدوا في فهم الدليل. هذا الفرق بين صاحب السنة وبين صاحب البدعة. ما أحد قال من العلماء أن من ضوابط أهل السنة أو من سمات أهل السنة أنهم لا يخطئون، ولو قلنا بهذا ما بقي أحد من أهل السنة في دائرة أهل السنة، لكن الضابط الذي يقرره العلماء أنهم لا يتبعون الهوى وأنهم يعظمون النصوص، ومتى ما تبين لهم النص قدموه على قول كل أحد، كما قال الإمام مالك ما منا إلا ويأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. هذا هو الضابط، ولهذا فتجد أن هذه المقالات لكثير من العلماء قد يقول بالبدعة ويقول هذا سنة وهو ليس كذلك، فنقول هذه أخطاء العلماء المجتهدين. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن هؤلاء العلماء أمرهم دائر بين الأجر والأجرين، فمجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر. وهذا ما دل عليه الحديث في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن الضابط هنا الذي ميز هؤلاء العلماء عن غيرهم هو الاجتهاد في فهم النص. ولهذا تجد بعض أهل السنة يجتهد من أهل السنة ولا يشك، لكن لديه ضعف في الفهم، فهذا نقول هو ضعيف في الفهم. نقول أنه قد يقال أنه لا يصلح أن يدرس ولا يعلم ولا يكتب، ولكن لا نخرجه من دائرة أهل السنة لأنه ليس بصاحب هوى ولا بدعة. إذن تعريف أهل البدع هنا مهم جدا. وقد يقول قائل: إذا عرفنا البدعة عرفنا أهلها. نقول لا يلزم، مثل أن تعرف السنة، فإن معرفة صاحب السنة يحتاج لأمور أخرى حتى تعرف صاحب السنة. كذلك ليس كل من قال بالبدعة يكون مبتدعا. فهنا تعريف بأهل الأهواء والبدع لا بد أن يتضمن بعض الضوابط المتعلقة بهذه المسألة. الذي تضمنه البحث هنا التعريف بأهل البدع من جهتين: الوجه الأول ذكر بعض القواعد والمسائل المستقاة من كتب السلف التي تبرز الملامح الرئيسة لعامة فرق أهل البدع ليكون ضابطا دقيقا لتحديدها. هذه المسائل مهمة في معرفة حد المبتدع، من هو المبتدع. المسألة الأولى تتعلق بالتسمية، وهي في تحقيق لفظ أهل الأهواء وأهل البدع وبيان المراد منها عند الإطراق. طبعا هنا نقول عن أهل العلم، نقل عن الإمام الشاطبي ونقل عن شيخ الإسلام، والذي تضمنه البحث هو تقرير أو ترجيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن البدع التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء هي ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. ما اشتهر بين أهل العلم مخالفتها للسنة، بخلاف بعض المسائل التي ليست مشتهرة قد يقع في الخطأ فيها بعض المنتسبين للسنة. طبعا هذا الأمر الذي يعنينا من ذلك أن معرفة هذا الحد الذي ذكره شيخ الإسلام أنه يميز أهل البدع من غيرهم باعتبارين: الاعتبار الأول أن الهوى ضد اتباع النص، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. اتباع الهوى مضاد للسنة، ولهذا لا تغتر بمن قرر السنة من حيث الإطلاق ومن حيث الكلام، لكن انظر إلى مسلكه من حيث المعاملة ومن حيث التقرير أحيانا. فإذا رأيته متبعا لهواه في الثناء والذم وفي الخفض والرفع وفي التجريح والتعديل وفي رفع أناس وفي خفض آخرين وهو يتبع في هذا الهوى لا يستند إلى نقل ولا يرجع إلى أصل، وإنما من وافقه مدحه وأثنى عليه ومن خالفه ذمه وشنع عليه، فاعلم أن هذا صاحب هوى. هذه ضوابط شرعية إذا عرفناها أدركنا أهل السنة من غيره. وأما مدح الناس وثناءهم فهذا لا ينفع أحدا شيئا، إنما الذي ينفع الإنسان عمله. فإذا كان الرجل متبع للنص ليس له هوى في أن يثني على فلان أو يذم فلان أو يقرر هذا الكتاب أو غيره، هذا صاحب سنة. وإذا كان هناك أهواء يعني يحمل عليها، والهوى يعني أبواب شتى لا يمكن أن تحصل، أحيانا عصبية قبلية، أحيانا عصبية تلجأ إلى جنس أو بلد، أحيانا إلى مصالح دنيوية، أحيانا تزلف لفلان، أحيانا من أجل الموافقة، من وافقني أثنيت عليه ومن خالفني وقعت فيه، أهواء كثيرة. فهذه الهوى مضاد للسنة، وإنما السنة تكون بالاتباع. الأمر الثاني أن ابتداع أمر اشتهر أنه مخالف للكتاب والسنة، هذه من علامات أهل البدع، لأن الآن اشتهر بين أهل السنة إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تنفيذ. فإذا جاء من يخالف في هذا الأصل عرفنا أنه ليس من أهل السنة. من أصول أهل السنة محبة الصحابة والثناء عليهم. إذا جاء من يخالف في هذا الأصل المشروع عرفنا أنه مخالف للسنة. المسألة الثانية، طبعا هنا تحقيق مسائل العلم التي يعذر بها ولا يعذر بها يرجع إليها في البحث. المسألة الثانية من المسائل التي تضبط أو يضبط بها المبتدئ في أن الحكم على الناس في الدنيا إنما هو بحسب الظاهر، وهذه المسألة من الأصول المهمة في الإسلام، وقد تقدم الحديث عنها ضمنا على طرف منها في المسألة السابقة، وهو أن المبتدع إذا أظهر البدعة حكم عليه بأنه من أهل البدعة ووكل أمره إلى الله، فاقتضى المقام التنبيه على الشق الثاني من المسألة، وهو أن المسلم إذا أظهر لنا الخير قبلنا منه، فإذا ظهر لنا منه سلامة الاعتقاد مع العمل بمقتضاه حكمنا عليه بأنه من أهل السنة. هذه مسألة مهمة. بعض الناس الآن، نحن في زمن فتن وبدع، يأتي الرجل يقول أنا من أهل السنة والجماعة وأنا متبع لمنهج السلف، والذي أدين الله به أني على منهج السلف وعلى طريقه، فيقال له كذبت، إنما قلت هذا تزلفا، هذا ليس من منهج أهل السنة. الناس اليوم نكلهم إلى ما ظهر منهم، ولا يجوز لأحد أن يشكك، بل لو جاءك نقل عن فلان أنه يقول كذا وكذا، ثم جاء قال أنا الذي أعتقد وأدين الله به كذا وكذا، قبلنا منه على نيته ولسنا بمسؤولين عن قلبه، فإن كان منافقا فهذا أمره إلى الله، وهذا له أدلة كثيرة، يعني منها الرجل الذي قتله أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما كان يقاتل في أرض المعركة، فلما رفع أسامة السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله، فلما سأل أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما قالها تعودا، يعني خوفا من السيف. والآن هذا لو كان في حكمنا ما نتردد، لأن كما يقال كل القرائن تدل على أن هذا الرجل إنما قال ليتقي بها السيف، يقاتل في أرض المعركة ليس بين قوله وبين حربه للصحابة وبين أن يقولها إلا أن رفع السيف عليه، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وما زال يعاتب أسامة حتى ندم ندما عظيما. إذن فما بالنا الآن برجل ليس في أرض المعركة ويعيش سنين وهو يدعو للسنة ويقرر السنة، ولكنه قد يخطئ وقد تخفى عليه بعض المسائل، فيقال أنا من أهل السنة وهذا الذي أدين الله به، وهذه المسألة ظننت أن الحق فيها كذا، قلنا الحق كذا، قال أرجع، قلنا لا، قال بعضهم لا، هذا مراوغ، هذا متزلف، هذا يتستر بين السلبيين، هذه ليست من السنة. وما عرفت في تاريخ السنة من يشكك في نوايا الناس، وإنما نكل أمرهم إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. فليس من منهج أهل السنة إذا جاء الرجل قال أنا من أهل السنة قل له كذب، بل نعتقد أنه من أهل السنة، لكن إن صدر منه ما يخالف السنة وجهناه وقلنا الحق كذا وبينا له، فإذا تبين بعد ذلك منه يعني أن لديه يعني مراوغة وكذب له حكم آخر. أما إذا كان ظاهره الاستقامة على السنة يدرس كتب السنة ويدعو إلى السنة تقع منه أخطاء، هذا ما يزال العلماء يخطئون ويتمسكون بما هم عليه معتقدين أن ما هم عليه هو الصواب. هذه مسألة مهمة في هذا الباب. المسألة الثالثة في بيان ما تثبت به الشهادة على الرجل أنه من أهل البدع، يعني هذه مسألة أيضا مهمة، بما تثبت الرجل، بما يثبت على الرجل أنه من أهل البدع، يعني هل من شرط التبديع أن تسمع منها البدع حتى تبدعها، أو أنه يكفي في هذا الأمر الاستفاضة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل الذي يكفي في هذا هو الاستفاضة، وهو أن ما يجرح به الشاهد ويقدح به في عدالته يكون بالاستفاضة. يقول وما عرفنا من استقامة الحسن البصري وابن سيرين وسفيان الثوري وكذا وكذا إلا بالاستفاضة، وما عرفنا من ضلال ابن سبع والجهم والجعد إلا بالاستفاضة. فلو جاء الآن إنسان يشكك مثلا في استقامة الحسن البصري، قال ما الذي يدرينا عن استقامة الرجل؟ إنه مستفيض في الأمة عدالة الرجل، واستفاض في الأمة بدعة الجهل، فلا يمكن أن ننكر ما استفاض في الأمة ونقول لا، لا بد والله أن أقف أنا على كلام الجهم، أنتم ظلمتم الجهم بن صفوان، أين كتاب الجهم بن صفوان، أين قول الجهم بن صفوان؟ نقول استفاض في خيار الأمة من عهد السلف إلى اليوم، والجهم بن صفوان رأس في البدعة والضلالة. فكيف يأتي الآن الإنسان يقول لا، ولا بد أن أسمع ولا بد أن أقف على بدع الجهم حتى أبدع؟ يقول هذا ورع بارد ممقوت، في مقابل ذلك التشديد على إخراج أهل السنة من أهل السنة فيه أيضا من يتهاون في هذا الباب، وأهل السنة وسط بين هذا وهذا. المسألة الرابعة في ذكر علامات أهل البدع. أهل البدع لهم علامات ظاهرة، يعني بينها بل دلت عليها النصوص. من هذه العلامات الفرقة، فأهل البدع متفرقون كما قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الذين فرقوا الأمة وحزبوا الأمة إلى فرق وإلى بدع، وكلما خالف الطائفة قالوا هذه فرقة كذا وهذه فرقة كذا، هذا مخالف للسنة. أهل السنة أهل اجتماع، لكن هناك فرق بين من يفرق أهل السنة وبين من يدعو أن الأمة كلها فرقة واحدة. الأمة افترقت إلى فرق، وأما أهل السنة فلا يجوز لنا أن نفرقهم، ولا سلفية كذا وسلفية كذا، سلفية الحجاز، سلفية نجد، سلفية الألباني، سلفية جهادية، سلفية علمية، هذا كله باطل. السلفية دين واحد في أي بلد، لا تنتسب لبلد ولا تنتسب لرجل ولا تنتسب لعرق، من قرر هذا المنهج فهو سلفي، والسلفيون هم أهل العلم وهم أهل الجهاد وهم أهل الأمر بالمعروف وهم أهل العبادة وهم أهل قيام الليل وهم أهل الذكر وهم أهل الدعوة إلى الله عز وجل، لا يتميزون بعمل دون عمل. من علامات أهل البدع اتباع الهوى، واتباع الهوى كما ذكرت هو أن يحمله في تقرير مسألة أو في ذم رجل أو مدح رجل الهوى، وهذا الأمر لا يمكن أن يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله، لكن هناك علامات. يأتي رجلان يتكلمان بكلمة واحدة، يقال هذا مبتدئ وهذا صاحب سنة، ما الفرق بينهما؟ لأن هذا موافق وهذا مخالف، فالحكم واحد. إذا لم يكن هناك فرق بين مقالة الرجلين، لماذا نبدع هذا على مقالة ونثني على الآخر على مقالة أخرى؟ ولهذا تجد التناقض في كلام أهل الأهواء من الأمور العجيبة، مقالة واحدة يعني يقولها فلان يشن عليه تشنيع عظيم، ثم يقال هذا ما هو إلا نقل عن فلان، يقول لا أنت ما فهمت كلام فلان، طيب هذا بنصه، قال لا أنت حرفت. أمور عظيمة كنا نقرأ عن الهوى في الكتب حتى رأيناه في عصرنا، مسالك للهوى، يعني أمور عجيبة يتعجب الإنسان من ركوب هؤلاء أهل الأهواء هذه المسالك وهم يعرفون أنهم يتبعون شريعة الهوى وطريقة الهوى ويقدمونها على الكتاب والسنة. أما صاحب السنة ليس لديه هوى لا في تقرير مسألة دون مسألة، إذا جاء يقرر المسائل يتجرد الحق في تقرير الراجح من المرجوح متبعا للكتاب والسنة، ولا يعنيه هل قال بهذه رجل في بلدي أو مخالف، هل قال هذه من جنسي أو من رجل آخر ليس من هذا الجنس، ينظر إلى الحق بميزان الكتاب والسنة فيصور ويخطئ ويرجح ويرد متبعا للكتاب والسنة، هذا هو صاحب السنة. من سمات أهل البدع اتباع المتشابه كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا مسلك لأهل البدع أنهم يتركون النصوص المحكمة البينة ويتعلقون بخيوط العنكبوت في مسائل متشابهة أو في مقالات متشابهة يتمسكون بها، يتركون الكتاب والسنة ويأتي بنقل، مثل الآن بعض أهل البدع الذين يقررون البدع ويعظمون يعني الأماكن ويغلون فيها يتمسكون بقول أو بفعل ابن عمر أنه كان يتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تتركون الأدلة من الكتاب والسنة وفعل السلف وتتمسكون بفعل ابن عمر مع أنه رضي الله عنه ما كان يفعل فعل هؤلاء، لكن يتمسكون بشيء ثم يعظمونه ويبنون عليه أوهاما عظيمة من أجل ما في نفوسهم من الهوى. يقول العلماء صاحب السنة يستدل ثم يقرر، وصاحب البدعة يقرر ثم يستدل، يعني لاحظ الفرق. هذا صاحب السنة إذا جاء يبحث المسألة مثل مسألة حكم تارك الصلاة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، إذا أردت أن تكون متبعا خذ هذه المسألة وانظر في أدلة الفريقين وما هو دليل فلان وما هو دليل الفريق الآخر، ثم بعد ذلك تتبع هذه الأدلة وانظر إلى أقوال أهل العلم ثم رجح. فإذا علم الله منك أنك متبع للحق ولو أخطأت من جهة إصابة الحق فأنت أحد الرجلين اللذين جاء فيهما الحديث أنهما أجور مرة ومرتين، لكن إذا كان هناك هوى والله هذه مسألة قال بها فلان أنا ما أستطيع أخالف فلان، قد أذم في بلدي وقد يطعن فيه لأني خالفت أحد العلماء، ولا يزال الناس في بعض الأماكن في بعض الأمصار في بعض الأحوال إذا خالف عالما معظما لديهم قالوا أنت خالفت العلماء، كيف تخالف العلماء؟ قيل لابن تيمية، قيل لمحمد بن عبد الوهاب، قيل لبعض السلف، لكن لا بد من التجرد الحق وإن خالفك من خالفك. من علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن، يعني كما هو قول طائفة يسمون بالقرآنيين يقولون الحجة في القرآن وأما السنة فيعارضون السنة بالقرآن بمسالك كثيرة لهم. من علامات أهل البدع بغض أهل الأثر، هذه من العلامات العظيمة كما قال أحمد بن سنان القطان أنه قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وهذا موجود إلى اليوم، لن تجد يعني رجلا يبغض أهل السنة إلا وفيه هوى أو بدعة، وأما أهل السنة فإنه يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا. من علامات أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف، يعني تجد لديهم نفور من مذهب السلف، وبعضهم يقول هذا مذهب قديم بالي يعني تضمنته الكتب الصفراء ونحن في عصر الطائرة والصاروخ وأنتم تريدون أن نرجع للكتب الصفراء نأخذ ديننا منها، يسفهون السلف ويدعون أنهم أعلم منهم، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، هؤلاء لا يعرفون الواقع نحن نعلم الواقع، حيل كثيرة جدا. من علامات أهل البدع أيضا تكفير مخالفيهم بغير دليل، هذه من أعظم سمات أهل البدع، المبتدع يبتدع بدعة ثم يكفر من خالفه بها، وأما أهل السنة فإنهم ينصفون مع مخالفيهم. الوجه الثاني من الأوجه التي تعرف بها البدع وأهلها ذكر أصول فرق أهل البدع، والعلماء لهم كلام في معرفة أصول أهل البدع، منهم من يقول 6 أصول، منهم من يقول 4، لكن المقصود أن معرفة أصول أهل البدع مما تعرف به، مما يعرف به المبتدع. من هذه مثلا الفرق الخوارج، الجهمية، الرافضة، المعتزلة، أصول لأهل البدع كما تضمن هذا البحث ذكر يعني بعض هذه الطوائف المشهورة مثل الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة والجهمية. فإذا وجدت الرجل يقرر أصول هذه الطوائف، هو على قول الجهمية وعلى قول القدرية وعلى قول المرجئة وعلى قول الجهمية، تعلم أنه من أهل البدع، لأنه كما قال العلماء لكل قوم وارث، هؤلاء ذهبوا وبقي من يرث بدعهم إلى اليوم ويقرر مقالاتهم. هذا يعني ما أردت التنبيه عليه في عرض هذا المقدمة، وهي المتضمنة للمدخل للكتاب. وكما قلت يعني نحن نشير إشارات، وإلا في الكلام موجود بين أيديكم وهو موثق. وأنا أنصح يعني إخواني، وإن كان كثير منهم قرأ الكتاب، أيضا أن يقدم بين يدي هذا العرض قراءة يعني المباحث التي سندرسها، حتى إذا كانت هناك مسائل مشكلة يسأل عنها بعد هذا العرض. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزا الله شيخنا أحسن الجزاء. وقبل قراءة الأسئلة في اللقاء المفتوح، أود التنبيه على الإخوة الأساتذة أن طريقة طرح الأسئلة كما هو معلوم تكون بكتابتها على الأوراق الموزعة من قبل اللجنة، ومن ثم تسليمها للجنة. نبدأ بالسؤال الأول. يقول السائل: ما المراد باتباع الهوى المذكور بعلامات أهل البدع هنا؟ فهل هو مطلق الهوى؟ لأنه فما منا إلا وقد وقع في المعاصي اتباعا لهواه. لا، ليس المقصود بالهوى المذكور في علامات أهل البدع هو ما تأمر به النفس الأمارة بالسوء، وما منا إلا وله نفس تضعف وقد تدعو إلى المعصية أحيانا، ويبقى الصراع بين الوازع الديني الشرعي وبين ضعف النفس في هذا المقام، هذا لا يكاد يسلم من أحد. ولكن المقصود بالهوى هنا الهوى الذي يحمل على تقرير المقالات الباطلة وتصويب الباطل ونصرة الباطل ومعاداة أهل الحق، وكذلك في مقام الترجيح في العلم بأن يقرر الباطل وهو يعلم أنه باطل من أجل فلان. وأخطر ما يكون من اتباع الهوى أن يجمع بين سيئتين والعياذ بالله، وهو أن يقرر الباطل من أجل أن فلان قال به، ويرد الحق من أجل أن فلان قاله، فيكون اتباعه، فيكون دينه هواه وليس اتباعا للكتاب والسنة، بخلاف صاحب السنة فإن مسلكه هو نصرة الحق الذي دل عليه الدليل، فما دل عليه الدليل نصره، وما رده الدليل رده. هذا هو العبد الذي اصطفاه الله لعبوديته، هو عبد لله، لأن هذا التشريع هو لله تبارك وتعالى. فمن جعل نفسه شريكا لله في التشريع فإن هذا كفر كما هو معلوم. لكن أحيانا بعض الناس يدخل في بعض أنواع من الهوى ولا يشعر أنه قد نصب نفسه وكأنه جعل نفسه شريكا لله. يعني الآن الولاء والبراء عند أهل السنة بل عند المسلمين لله تبارك وتعالى، فمن أحب الله أحببناه، ومن عاد الله عاديناه، ومن أطاع الله هديناه، ومن عصى الله أبغضناه. فبعض الناس يريد أن يكون هذا الولاء له، أن تحب من وافقه وأن تبغض من عاداه، وأن تنصر من وافقه، وأن تعادي من خالفه. ألا يستشعر صاحب هذا المسلك أنه قد نصب نفسه ندا لله والعياذ بالله؟ لو استشعر الناس هذا الأمر والله أمسكوا عن كثير من الأمور. أنت عبد، فكيف تريد أن تكون ندا لله؟ هنا مقام العبودية الحقيقي. لا شك أن الصلاة والصوم والعبادة هذه من أجل العبادات، لكن أعظم من هذا أن تستشعر أنك عبد الله، لا يكون الولاء والبراء لك، ولا يكون المحبة يعني لموافقتك والبغض والمعاداة لمن خالفك، بل أنا عبد أصيب وأخطي، ليس كل من خالفني يعادى، وليس كل من وافقني يوالى، بل أصيب وأخطي. ولهذا كل إنسان يقول يعني لا توالوا كل من وافقني وتعادوا كل من خالفني، فأنا عبد أصيب وأخطي، ولكن اجعل الولاء لمن وافق الدين والبراء لمن خالف الدين، هذا مقام العبودية. فهذا هو أصل الهوى العظيم، وهو أن يدخل الهوى على صاحبه إلى أن يصبح وقد نصب نفسه دون أن يشعر أنه ندا لله. فهذا الدين جاء بالولاء لله تبارك وتعالى، وصاحب الهوى يريد أن يكون الولاء له، والمولاة والمعاداة من أجل أقواله. وأهل السنة يقولون المولاة والمعاداة على الكتاب والسنة، والموافقة والمخالفة، حتى المخالفة له. بعض الناس إذا خالفه فلان قال فلان من المخالفين، ليس كل من خالفني أقول من المخالفين، وإنما الإنصاف أن أقول خالفني فلان، وقد يكون الصواب معي أو معه، كل من أهل السنة. وأما إذا كان مخالف لنا من أهل البدع نقول من المخالفين. لماذا؟ لأن المبتدع خالف السنة لم يخالفني أنا. بعض الناس من خالفه قال من المخالفين، وقد يبدعه ويخرجه من أهل السنة لأنه خالف فلان. ثم جاء من يتعصب لبعض، لا أقول لأهل البدع، لمن ينتسب للسنة، ويقال من وافق فلان فهو صاحب سنة، ومن خالف فلان فهو مبتدع، ومن زكاه فلان فهو صاحب سنة، ومن جرحه فلان فهو مبتدع. ثم نجد أن هذا التزكية وهذا التجريح لا يبنى على أصول شرعية، وإنما على أهواء وعلى أغراض دنيوية. فينبغي أن نكون على حذر، وأن نراقب الله عز وجل في ديننا. والله لا ينفعك أحد، غدا ستكون في قبرك وستسأل عن دينك وعن ربك وعن دينك وعن نبيك، لا ينفعك فلان ولا علا. وهذه والله نصيحة، يعني أرجو إن شاء الله أن تكون صادرة من القلب، وأريد أن تبلغ القلب. هذا دين الله عز وجل، لا يجوز التلاعب به، ولا أن نعقد ولاء وبراء على فلان وفلان. اتبعوا الكتاب والسنة، ولا تجعلوا الرجال غرضا لدينك، أن تمدح وأن تذم. وأما ما يفعله بعض الناس وإن كان ينتسبون للسنة وللسلفية، الانتساب لا ينفع. لو كان الانتساب سينفع كثير من الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة، قال العلماء ليسوا من أهل السنة، وهم يقولون نحن من أهل السنة، ويقولون إذا أطلق أهل السنة فهم الأشاعرة، هل نفعهم هذا الانتساب؟ فنحن كذلك في هذا العصر، الانتساب سهل، كل إنسان يقول أنا سني سلفي، لكن على أي دين أنت في تقرير المسائل وفي الترجيح وفي الولاء والبراء وفي الدعوة لما تدعو إليه؟ هل تدعو لنفسك أو تدعو الكتاب والسنة؟ هذا ميزان الاتباع أيها الأخوة. هذا الدين مبناه على الصدق، ليس الصدق مع الناس، وإنما هو الصدق مع الله، أن يعلم الله أنك صادق في تدينك، لا تريد بقولك ولا بمدحك ولا بذمك ولا بتقريرك ولا بنفيك إلا في الكتاب والسنة. وأما أن يقول الإنسان أنا أصيب ولا أخطئ، من الذي قال هذا؟ نحن ضعاف، لكن لا يجوز للإنسان أن يعلم، والله مطلع على ما في القلوب، أن يطلع الله عليك وأنت في هوى أو في بدعة تقرر شيئا من أجل فلان وترد شيئا من أجل فلان، هذا هو الهوى. وأما إذا تعلم أن الله مطلع على ما في قلبك، ويكفي الإنسان منا يكفيه علم الله فيه، نحن لا نحتاج لعلم الناس فينا ولا نحتاج لما يقول الناس فينا، ولكن ما الذي لك عند الله أنا قلت لبعض الأخوة، قلت والله لو سطرت 10 مجلدات في رجل العالم الجليل شيخ الإسلام الذي فيه وفيه وفيه، والله لم يدخل في كفة حسناته. 10 مجلدات من الثناء لن يدخل في كفة الحسنة، و10 مجلدات مثلها من الذم لن يدخل في كفة السيئة، لأن هذه أقوال الناس. لكن الذي ينفع الإنسان هو قوله وفعله واعتقاده. فإذا قلت سبحان الله الحمد لله الله أكبر وأنت مخلص للناس فيها، فهذه في كفة الحسنة. وإذا اغتبت المسلم بأي غرض من الأغراض يلبس به على الناس تحت ستار الجرح والتعديل، ويعلم الله منك أنك لا تريد نصرة للدين وإنما هو اتباع للأغراض، فالله عز وجل مطلع على ما في القلوب. يقول السائل: ما موقفنا من تبديع بعض العلماء لبعضهم، وما موقف الصحيح تجاه هذا الاختلاف بين العلماء؟ ما موقفنا من تبديع بعض العلماء لبعضهم؟ أولا يا إخوان، أنا دائما أحب تحرير المصطلحات في الأسئلة وفي الإجابة. العلماء ما بدع بعضهم بعضا، ولكن قل تبديع من ينتسب للعلم بعضهم لبعض، هذا موجود. وأما العلماء إذا حررنا المصطلح، الذين جمعوا بين العلم والورع، فلا يبدع بعضهم بعضا إلا في بعض الأحوال الاجتهادية التي قد تخفى فيها بعض المسائل. نعم، هناك علماء أهل صدق واتباع وورع له مسلك في التبديع، قد يبدع بعض أهل السنة، وهذه من أخطاء بعض العلماء، هذا معروف قديما عند بعض أهل العلم أن فيه شدة في بعض المواضع، لكن ما خرج بهذا من أهل السنة. أما هذه الفتنة المتأخرة في هذه العصور، ونحن نكون صريحين معكم، لا نتكلم عن أشياء قديمة، نحن في عصر نعاني من فتنة، يعني إطلاق الألسنة في تبديع أهل السنة وفي أعراض العلماء، هذه لم تصدر من العلماء. ولكن أنا أعني ما أقول عندما أقول علماء. وأما من يسميهم الناس علماء فما أكثر أهل الجهل الذين يطلق عليهم علماء وعلامة فلان وفلان وفلان، حتى أصبح التلاعب بمصطلحات العلماء في هذا العصر، يعني في سابقة لم نعرفها في العصور الماضية. يعني أنا أذكر لكم مثال، نحن الآن في تدرج أكاديمي، يعني دعونا من المصطلحات القديمة. طالب في المرحلة الجامعية يقال أنه علامة، مشايخه الكبار يقولون نحن طلاب علم، وهذا الطالب علامة، كيف انعكست الآية؟ طالب الآن في مرحلة الماجستير، قيل لي مرة أشرف عليه، قلت كيف أشرف عليه وهو علامة، وأنا والله ما أزكي نفسي أن أكون طالب علم. هو علامة ويطلق عليه وموجود في الإنترنت، وأدخل اسم إبراهيم الحيري، والله لن تجد هذا اللقب يطلقه عاقل أن يقول عالم فضلا أن يقول علامة. وأدخل اسم فلان ستجد قوائم من الثناء والمدح على فلان. كيف هذا طالب الآن في الماجستير أصبح علامة؟ وأنا أقول يعني مدرسين مشايخنا الكبار العلماء الذين قد يستحق الواحد منهم أن يقال له علامة، لو قيل له أنت عالم لزجر من يخاطبه بهذا الأمر. إخوان، نحن الآن في عصر فتنة تلاعب بالمصطلحات، يطلق على هؤلاء الأغمار العلامة الشيخ الإسلام المحقق الحافظ، هذا من مخادعة الناس. فليس هناك عالم يبدع العلماء، ولكن فيه من ينتسب للعلم ومن يقال شيخ الإسلام يبدع العلماء، وهؤلاء أهل أهواء وبدع. وإلا فإن تبديع أهل السنة ليس من طريقة العلماء، هذا أمر. الأمر الآخر أيضا النقل في هذه العصور، نحن نعيش في فتنة عظيمة من الكذب والتلبيس، فقد يأتي بعض الطلبة وينقل لبعض أهل العلم الذين يوثق إن شاء الله بدينهم وأمانتهم، لكن فيهم غفلة يصدقون كل ما يقال لهم، فقد يطلق حكما على طالب علم من أهل السنة وهو لا يعرفه مجرد أنه نقل له. هذه أيضا يعني لا تليق بصاحب السنة وبصاحب العلم أن يحكم أو أن يطلق أحكاما على رجل داعي للسنة أو من طلاب العلم من أهل السنة بمجرد نقل ينقله، لربما كان الذي ينقله من أهل الفتنة ومن المعرضين على السنة. ولهذا أنا دائما أقول تحرير المصطلح، تحرير هذه الكلمة، يقال الفتنة بين أهل السنة، ليس بين أهل السنة فتنة. أهل السنة ما زالوا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر ما قتلهم، وهم موجودون إلى اليوم بحمد الله وعلى أصول السنة، لا يبدع بعضهم بعضا ولا يجرح بعضهم بعضا، ولكن فيه من ينتسب للسنة وهو على غير طريقهم، وهذه محصورة في أفراد. وأما إذا نظرت إلى مجموع العلماء وطلاب العلم المنتسبين للسنة مع هؤلاء الأفراد فلا يمكن الآن أن ينسب لأهل السنة حتى في هذا العصر أن بينهم فتنة. ليس بين أهل السنة فتنة بحمد الله، أهل السنة على قلب رجل واحد في هذا البلد وفي بلادنا وفي البلدان الأخرى، كلهم المستقيمون على السنة على قلب رجل واحد. قد يخطئ بعضهم بعضا نعم، لكنهم لا يبدعون، وإنما يبدعون أهل البدع. وأما أن يقال أهل السنة يبدع بعضهم بعضا فتنة أهل السنة، نحن لا نقرأ هذه الإطلاقات. نعم. يقول السائل: هل المصطلح الحزبي وما أشبهه من المصطلحات الشرعية، وهل ورد عن السلف في استعماله، وما هو الضابط في استعمال المصطلحات التي لم ترد عن السلف في هذا الباب؟ نعم، هذا المصطلح حزبي اشتهر هذا المصطلح بين المنتسبين للسنة، ويستخدمه الكثير حقيقة من المنتسبين للسنة، وبعض علمائنا الكبار لا نكاد نجد لهذا المصطلح أثرا في كتبه. يعني لو فتشت كلام ابن باز ابن عثيمين بعض العلماء قد لا تجد استخدام هذا المصطلح، وبعض العلماء يطلقه. فأنا أقول مثل هذه المصطلحات نحن نتأنى في الحكم عليها، فإذا كان المقصود بالحزبي هو من تحزب للبدع والباطل، وقيل أنه حزبي بحسب من تحزب إليه، فهذا قد يقر عليه. وإذا كان المقصود بالحزبي هو التوسع في إطلاق لفظ الحزبية على بعض من ينتسب للسنة وإن كان لديهم قصور في الفهم، كما قلت أنا أقول أن صاحب السنة ليس من شرط السنة أن يكون عالما ملما بكل المسائل، قد تخفى عليه. هناك ناس مجتهدون في الحديث أو في التفسير أو في الفقه، ولكن قد تخفى عليهم بعض المسائل وهم متدينون بالسنة ومحبون لها، فلا يجوز أن نطلق عليهم أنهم من الحزبيين إن خفيت عليهم بعض المسائل. ولهذا أنا لا أرى التوسع في هذا الإطلاق، ونتأنى في إطلاقه من أجل أن لا نقع في تفرقة الأمة وفي تحزيبها، وهذا إنما أقوله بضوابط شرعية، هو أن لا يطلق على أهل السنة. وأما إطلاقه على أهل البدع وعلى من يتحزب للبدع وللضلال فإن هذا موجود، وأهل البدع ما زالوا يتحزبون ويتعصبون لبدعهم، وإذا قيل أنهم من أهل التحزب ومن أهل الضلال ومن أهل التفرق كما قيل، قلنا أن من علامات أهل البدع الفرقة، هذا موجود فيهم. لكن المحذور هو أن نتوسع بإطلاق هذا المصطلح حتى يشمل بعض المنتسبين للسنة، حتى إن بعض من يطرقه قد يقول أنه في بلد من البلدان لا يوجد رجل من أهل السنة، كلهم حزبيون، وقد يقول في طائفة من الناس أن هؤلاء كلهم حزبيون وفيهم من أهل العلم والفضل، ولكن ليس كل من خفي عليه شيء من مسائل السنة يقال أنه حزبي أو يقال أنه بدعي. فنحن نتأنى في هذه المصطلحات، أنا لا أنكر ولا أنفي ولا أثبت، ولكن نقول نتبع العلماء ونرجع إلى العلماء في طريقتهم في استخدام هذه المصطلحات، ونتأنى في ذلك حتى لا نسبق لشيء نخالف فيه العلماء بعد ذلك. يقول السائل: فسر شيخ الإسلام ابن تيمية قول الله سبحانه في الحديث: ما ترددت في شيء ترددي في نفس المؤمن، بأن التردد في حق الله هو إرادة الشيء وكراهيته. هل له سلف في هذا القول؟ نعم. فسر شيخ الإسلام ابن تيمية قول الله سبحانه في الحديث ما ترددت في شيء ترددي في نفس المؤمن، بأن التردد في حق الله هو إرادة الشيء وكراهيته. هل له سلف في هذا القول؟ أولا أنا أنصح السائل يعني حتى لو أراد السؤال عن هذه المسألة لا تكون بهذه الطريقة، أن ننقل كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية نقول هل له سلف، يعني الآن الأول لو قلت لك ليس له سلف هل تصدقني وتطعن في شيخ الإسلام أو نتهم شيخ الإسلام؟ هذا السؤال إراده بهذه الطريقة غير مناسب. نحن لا نقصد يعني التنبيه يعني في هذا المقام بأن نطعن في إخواننا، لكن لا بد أن نتربى على السنة، وعندما نخطئ لا يعني الطعن، لكن لا بد من ضبط هذه الأمور. هذا السؤال لو قيل أن شيخ الإسلام قال كذا وكذا فهل وقفتم لأحد من السلف على ما ذكره وقرره؟ لعل السؤال بهذه الطريقة يكون نسب. شيخ الإسلام كما تعلمون إمام، وهو من أكثر الناس اطلاع على كلام السلف، وكلامه محل ثقة عند أهل العلم، وكلامه هذا الذي قرره أنا لم أسبر كلام السلف وأقول أن له موافق أو ليس له موافق، لكن أقول ما ذكره حق، لأن الإرادة المذكورة في الحديث ما ترددت عن شيء أنا فاعله هي بين أمرين، بين أمر كوني وشرعي. الأمر الكوني أن الله أراد كونا أن يموت هذا العبد الصالح الولي، وأراد شرعا كما تقرر وقال الله عز وجل كنت فإذا لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فكان الله عز وجل كان من منزلة هذا العبد أن الله يحب ما يحب العبد ويكره ما يكره العبد، يكره مساءته. فهنا أمر شرعي وأمر كوني، والتردد المضاف إلى الله عز وجل هنا ليس من جنس التردد المضاف للمخلوق الذي يكون سببه هو الجهل بالعواقب، مثل ما يتردد الإنسان في أمر يجهل أي المصلحتين أو أي الأمرين فيه المصلحة، هذا ليس كذلك، وإنما سماه الله ترددا لكون هناك أمر كوني وأمر شرعي. فالأمر الكوني لا بد له أن يموت، والأمر الشرعي أن الله يكره مساء ذلك العبد، سماه الله ترددا. قال الشيخ الإسلام هو إرادة الشيء وكراهيته، يعني هو يريد الموت ويكره الموت لهذا العبد، فتعبيره دقيق، وهذا هو الذي دل عليه الحديث. وسواء سبق شيخ الإسلام لهذا القول أم لم يسبق فهذا هو الحق الذي دل عليه النص. هل يجوز التعبير عن البدعة بألفاظ أخرى كخلاف السنة أو ليس عليه دليل شرعي تأليفا للناس لكره بعضهم لفظ البدعة جهلا منهم؟ خلاف السنة ليس مرادفا للبدعة من بعض الوجوه ويرادفها من بعض الوجوه. خلاف السنة أحيانا قد تقول في بعض البدعة هذا مخالف للسنة وهذا حق، وأحيانا قد تقول في الشيء أنه مخالف للسنة أو خالف السنة ولا تبدعه، مثال ذلك القبض في الصلاة سنة، ومن ترك القبض تقول خلاف السنة، لكن هل نبدع؟ ليس كل من ترك السنة وهو يعلم أنها سنة ولا يعرض عنها لكن تركها لعدم نشاطه لها يقال أنه مخالف للسنة بمعنى البدعة، وقد يقال أنه خالف السنة، تقول مثلا الذي قبض وافق السنة والذي لم يقبض خالف السنة، لكن هذا الذي خالف السنة هل نقول أنه مبتدع؟ لو رجل لم يقبض السنة نقول أنه مبتدع، أو لم يرفع يديه بالتكبير، أو لم يتورك، أو أنه ما أتى بالاستفتاح في السماء، هذه سنة. فقد يقال أنه خالف السنة ولا يلزم لكل من خالف السنة أن يكون مبتدعا، وقد يطلق على المبتدع أنه مخالف للسنة. ما قولكم في بعض الخلافات المذهبية التي قد تحتوي على بعض المسائل الاعتقادية، فهل نحكم على صاحبنا بأنه صاحب بدعة؟ المسائل الاعتقادية إذا كانت ترجع لأقوال أهل البدع فلا شك أن هذه بدعة. مثال ذلك من قال من الفقهاء بأقوال الجهمية والمعتزلة، كما ذكر الشيخ الإسلام أن كثير ممن ينتسب للأئمة الأربعة بعضهم وافق الفلاسفة وأهل الكلام في بعض بدعهم. ولهذا بعض الأتباع يقول أن إمامي في الفقه مثلا الإمام الفلاني، وإمامي في الاعتقاد الإمام الفلاني، ففرقوا بين الاعتقاد وبين الفقه لما يعلمون من أن هؤلاء يوافقونهم في اعتقادهم. فالصحيح أن بعض الفقهاء الذين ينتسبون للأئمة الأربعة قد وافقوا المعتزلة أو الجهمية أو الصوفية، وهؤلاء لا شك أنهم من أهل البدع. لكن بعض الفقهاء يعني هم على طريقة أهل السنة ولهم أخطاء، هذه الأخطاء قد لا تخرجهم من السنة، وبعضهم لا يشك أنه صاحب سنة وإن وقع في بعض الأخطاء. فإذا هؤلاء الفقهاء ليسوا على درجة واحدة، منهم من هو قريب من السنة ولا يمكن يعني أن يشن عليه، ومنهم من هو بعيد جدا عن السنة وقد أثر مسلكه في الاعتقاد على مسلكه في الاجتهادات الفقهية وفي مسائل الفروع، ومنهم من قد يوفر في بعض المسائل الفرعية كالإمام ابن حزم. ابن حزم أثنوا عليه في مسائل الفروع اجتهاده في بعض المسائل، بل أثنى عليه الشيخ الإسلام في باب الإيمان، لكن في باب الصفات هو على قول الجميع. فالله عز وجل أمر بالإنصاف، هؤلاء الفقهاء ليسوا على درجة واحدة، كذلك المفسرون، كذلك شراح الحديث، ففيهم من هو قريب من السنة، فيهم من هو بعيد، وفيهم من هو على طريقة أهل البدع، ومنهم من ينتسب صريحا للأشعرية أو للجهمية أو للمعتزلة. فضيلة الشيخ، كما ذكرتم أن من أخطأ في المسائل الفرعية أو الأصولية لا يجوز لنا إخراجه من دائرة أهل السنة، فكيف بمن أخطأ في المسائل الأصولية وأصر على خطئه مع أن الحق قد تبين له؟ أخوان، هذه المسائل يحتاج الأمر فيها إلى تفصيل. أول، المسائل الأصولية ما المقصود بها؟ هذا مصطلح يحتاج أن يحرر. إذا كان مقصود بالمسائل الأصولية هي أصول اعتقاد أهل السنة، من خالف في أصل من أصول أهل السنة فإنه خارج من السنة. وأما المسائل الدقيقة أو المسائل الجزئية التي ترجع إلى مسائل الأصول، كما عبر الشيخ ابن عثيمين قال أنه قد يوجد الخطأ في مسائل جزئية من مسائل الأصول، لاحظوا تعبير العلماء، فهذه لا يخرج الرجل بمجرد خطأه من دائرة أهل السنة. أما قول القائل إن صحته وبينت له، فهذا إذا بينت له وأزلت عنه الشبهة وبقي متمسكا بالخطأ، هذا لا يمكن أن يكون من أهل السنة. لكن كثير من أهل السنة لا يتبين له وجه الصواب الذي تبين لك، ولهذا كثير من المخطئين لا يزال متمسكا بقوله وهو لا يعتقد أنه مخطئ. فهنا يأتي مسألة المتأول والحكم على المتأول، هل يخرج من دائرة أهل السنة أم لا، كما هو مقرر عند أهل العلم، لأن بعض الناس يزن الناس بنفسه. فهذه المسألة عند من أوضح الواضحات يقول من خالف فيها فلا بد أن يكون متبع لها. إذا من الله عليك بالفهم، فليس كل الناس رزقوا ما رزقت من العلم، وهذا من الإنصاف يعني للمخالفين، أنك إذا خالف المخالف لا بد أن تنظر إلى منشأ الخلاف وإلى سبب الخلاف، ولو أنك بينت له ونصحته وبينت له الدليل، هل حصل له قناعة وأزيلت عنها الشبهة، أم أنه لا يزال يتمسك بما يعتقد أنه دليل؟ أحسن الله إليكم. يقول سائل: إذا اعتقد رجل أن الله في كل مكان مقلدا، هل يخرج من دائرة أهل السنة؟ نحن لا نريد الآن أن يكون المحاضرة والدرس أن تذكر مسائل ثم نأتي ونحكم على فلان وفلان، هذه مسائل عظيمة، وهو أن يعتقد الرجل أن الله في كل مكان، بل هذا كفر. ليس المسألة مسألة سنة وبدعة، بل هذا كفر. لكن هذه مسألة أخرى، وهي هذه الأقوال الكفرية أنه لا يكفر القائل بها إلا بعد إقامة الحجة. وأما هذه المقالات فهي بعيدة جدا عن السنة. وأنا لا أريد أن يكون يعني تكون هذه المحاضرات وهذه الدروس أن نستعرض يعني مقالات وكل مقالة نقول من قال بها لو من أهل السنة. نحن نذكر ضوابط عامة، وأما هذه المقالة فهي كفر، ولكن ليس كل من قال بها كافرا، لأن كثير من المسلمين لقنوا هذه الكلمة ويرددونها وبعضهم لا يعرف معناها أصلا، فهؤلاء لا يسارع إلى تكفيرهم إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشمام. كم بقى من الوقت؟ فضيلة الشيخ، قرأت كتابكم هذا موقف أهل السنة من أهل البدع كراءة جرد، ورأيت المباحث القيمة التي لا ينبغي أن يفوتها المعلمون ولا المتعلمون، وهل من وصيتكم أن نجعل هذا الكتاب مقررا في منهجنا التعليمي في المعهد؟ جزاكم الله خيرا. والله أنا يعني اجتهدت في تحرير هذا الكتاب، ولا أقول أنه أفضل ما كتب، وإن كان أرى أن موضوعه يعني ما أفرد بالتأليف يعني في المتأخرين، وإن كانت مادته موجودة في كتب السلف. وأما تقريره في المناهج التي تدرس في المعهد فهذا يرجع إلى إدارة المعهد وإلى مدى استيعاب الطلاب لهذه المادة ومدى الحاجة إليه. فليس كل كتاب يعني يثنى عليه يصلح أن يكون كتابا منهجيا، وتقرير هذا من عدمه يرجع إلى القائمين على المعهد إن رأوا فيه مصلحة ورأوا يعني استيعاب الطلاب له، فلا شك أن فيه مادة مفيدة للطلاب ينتفعون بها. وأنا أكون منصفا، لا يعني أتعصب لكتابي، وإلا فأعتقد أن من الأجر إذا حسنة النية أن ينالني بتدريس هذا الكتاب، لكن أنا في مقام الإنصاف والإجابة في هذا الموطن هل يدرس أو لا، لو جاءت لرغبة الشخصية أنا ودي أن يدرس كتابي في كل مسجد وفي كل معهد، ولكن هنا للإنصاف أقول أهل المعهد والقائمون على المعهد هم أعرف بالمناهج وبما يحتاج إليه الطلاب، فإن رأوا ذلك فهذا مما يسرني. وأما كوني أوجه بشيء فأنا لا أتحمل نتيجة هذا الأمر، حتى أيضا لا ندخل كما ذكرنا في أهواء وفي أغراض يعني تحمل الإنسان على التعصب يعني لفتوى لكتابه أو لقوله، ولكن القائمون على المناهج هم أعرف بما يصلح للطلاب. أحسن الله إليكم. ما هي نصيحتكم لنا من وجود بعض من ينتسب إلى مذهب السلف إلى أنه يبرئ بعضهم بعضا؟ هذا لا شك أنه من الخطأ، وهذا كما قلت الذي يحمل من ينتسب لمنهج السلف على تبديع بعضهم بعضا هذا لا يخرج يعني أمر هؤلاء عن أحد مسلكين، إما اتباع للهوى أو جهل. أما إذا وجد العلم والتجرد فلا يحصل هذا أبدا، لأن الآن نحن نتكلم عن أهل السنة لا نتكلم عن أهل البدع. يودع بعض أهل السنة بعضهم بعضا نقول هذا لا يحصل إلا من صاحب هوى أو صاحب جهل. فإذا سلم الرجل من هاتين الفتنتين وكان من أهل العلم ومن أهل التجرد الحق لا يمكن أن يبدع أخاه، وإن كان قد يخطئه ويناصحه. فإذا بذل النصح ووجه برئت الذمة ولست بمسؤول عن هداية القلوب. هذه الدعوة التي الآن ندعو إليها ونبين أصولها مستمدة من العقيدة. يعني انظر الآن إلى معتقد أهل السنة في التفريق بين نوعي الهداية، هداية القلوب أو هداية التوفيق، هداية الإرشاد. الذي نحن نشتغل الآن به هو هداية الإرشاد، أما هداية التوفيق هذه لا يملكها أحد لأحد، حتى الإنسان لا يملكها لنفسه. فبعض الناس يظن أن الداعي لا بد أن يهدي الله على يديه قلوب الناس، ما يلزم. هذا العلم يبثه العلماء ويهدي الله به من يشاء، بل القرآن يهدي به من يشاء ويضل من يشاء وهو كتاب الله. فلا تظن الآن أن كل من نصح أن قوله سيقبل، لكن نحن هل أمرنا بقلوب الناس؟ انظر إلى قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا نقول دعوة أهل السنة مرتبطة بعقيدته، وكما قلت يعني لو أن هؤلاء عرفوا السنة ما شددوا على أخوانه، لأن يعرف الإنسان أنها هداية هداية القلوب. ولو كانت المسألة عندك من أوضح المسائل ما من الله على فلان بالفهم، إذا كان الله عز وجل يقول في نبيين كريمين ففهمناها سليمان، وهذه المسألة لم يجعل الله فهم لداود، خص بها الإبن ولم يهب الله عز وجل الفهم للأب داود، فكيف بعد ذلك يأتي الإنسان يقول هذه مسألة واضحة نصحنا فلان ولم يرجع ولم يقبل؟ انصح وبين، وما دام الرجل منتسب للسنة ارحمه وانسبه للسنة كما هو ينتسب إليها، وانصحه وبين له، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب ما أمرت بالمسالك الأخرى. لأن من الانحراف الآن في الدعوة أن بعض الناس يقول دعونا ولم يستجب لنا، ثم يحصل مسلكان منحرفان. المسلك الأول يقول دعونا ولم يستجب لنا فلا نفعل الدعوة فيترك، والمسلك الثاني يقول دعونا بالرفق ولم يستجب لنا، دعونا بالكتاب والسنة لم يستجب لنا، والله ما بقي إلا الشدة. ويأتي بعد ذلك ما أمرت، فاصبر كما صبر أولي العزم، ادعو إلى الرفق إلى أن تلقى الله، هذا الذي أمرنا به. وأما أن تقول جربنا هذا ولم يحصل كذا فلا بد أن نسلك. الآن حتى الأسئلة بعض الطلاب يقول أحد إخواننا أخطأ في كذا، نقول إن صح بين له، يقول يا شيخ وإن لم يستجب، يقول ارفق به اصبر عليه، يقول صبرنا، قل اصبر، يريد كلمة واحدة، ما هي؟ أن تقول بدعه أو اهجره، إذا سمع هذه الكلمة قال جزاك الله خير. هذا موجود يا أخوان، نسمع كثيرا، ما يرضى أن يقف عند حدود السنة، يريد هذه الكلمة. ولهذا بعض السائلين الآن إذا ما سمع الكلمة في آخر الإجابة يقول فلان أخطأ في كذا، قلنا هذا خطأ. طيب يا شيخ هذا بدعة؟ قلنا نعم بدعة. طيب هل نبدع الرجل؟ وقد لا يكون مبتدع، إذا لم تقل مبتدع ما فعلت شيء، فأنت مضيع مميز. لا تطمئن نفسك حتى تبدع، بل حتى التحذير من المخالفين أحيانا يحذر من المخالف. قال طيب هل نبدعه؟ إذا قلت له نحذر منه والتبديع شيء آخر، قال هذا لم يعني ينصف في أهل البدع، أو هو متهاون مع أهل البدع. لأن الذي في قلوب كثير من الشباب الآن الذين ربوا على هذا أن نهاية المطاف لا بد أن تبدع أو تهجر، وكل موقف لك من المخالفين لا بد أن ينتهي بهجر أو بتبديع، فهذه هي السنة. وأما إذا قصرت دونه وقلت أدعو واصبر هذا تميع وتضيع. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة بالصبر، قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة بعض المنافقين ما هجر، يسألون ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. نقل لأحد الأخوة كلمة ما سمعتها ولا قرأتها في كتب الألباني، يقول نحن دعاه لسنا قضاء. عجبتني هذه الكلمة، نعم نحن دعاه لسنا قضاء، الحكم على فلان فلان هذا للقضاء، وأما نحن هدفنا الآن وعملنا الدعوة إلى الله عز وجل، فلان استجاب أو لم يستجب هذا أمره إلى الله عز وجل، ومن لم يستجب لنا لا نتخذه غرضا نتابعه ونلاحقه ونحذر منه، بل نقول بينا الذي عندنا ونسأل الله أن يهدينا. فضيلة الشيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم إلى آخره، هل هذا يشمل الاجتهاد في المسائل الاعتقادية والفروع، أم أنه قاصر في الفروع فقط فيكون المخطئ في الاجتهاد في المسائل الاعتقادية الآثم؟ العلماء يقولون عمومات في النصوص، نصوص الكتاب والسنة لا يجوز أن تخصص إلا بدليل. ما هو المخصص؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم المجتهد في مسائل الفروع، أو قال إذا اجتهد الحاكم في كل المسائل؟ وهذا الذي قرره شيخ الإسلام، قال في المسائل الأصولية وفي المسائل الفرعية، لأن العذر هنا من أين جاء؟ لو تنبهنا لحكمة الله ولعظم لطف الله بعباده لعرفنا أن كون المخطئ معذور سواء في مسائل الأصول أو في مسائل الفروع لا يرجع لكون هذه المسألة أصولية وفرعية، وإنما يرجع إلى رحمة رب العالمين، أن الله عز وجل بلطفه وبرحمته من علم أنه مخطئ في اجتهاده فإن الله عز وجل يغفر له خطأه. بل الآن جاء في النص موقف أو حال رجل لو عرض على الناس لكفروه ومنعوه من الرحمة. رجل يقول إن مت فحرقوني، فإن قدر الله علي ليعذبني. رجل الآن يفر من العذاب مجتهدا بماذا؟ بأن يحرق ثم يذر في يوم حار أو راح. هذا ما حكمه؟ هذا اجتهاد؟ هذا مو اجتهاد، هذا إنكار لقدرة الله على بعث هذا الرجل. ثم بعث هذا الرجل فقال الله عز وجل ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله له. هل هذا اجتهاد؟ فإذا كان الله غفر لمن فر من البعث لا يحمله على هذا إلا خشية الله، فكيف بمن يؤمن بالنصوص يجتهد فيها وإنما أخطأ من قبيل الاجتهاد سواء كان في مسألة فرعية أو مسألة؟ هل هذا يمنع من الرحمة؟ وهل هذا أشد من الذي أنكر قدرة الله عز وجل على ذلك؟ ولهذا شيخ الإسلام قال هذا رجل مؤمن ولكنه جاهل، يعني ظن أن لو فعل به كذا ما بعث، فعذره الله في جهله وغفر له بخشيته وأدخله الجنة. من عرف سعة رحمة الله لا يمكن أن يقنط منها مسلما مهما بلغ. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رأيكم في إنشاء المنظمات الجماهيرية من أجل الدعوة؟ المنظمات الجماهيرية ما أدري إذا كان يقصد الجمعيات أو تسمى منظمات، هذا فيه تفصيل. إذا كان المقصود إنشاء جمعيات إدارية مثل ما ننشئ الجامعات، هذا المعهد معهد إداري، إنشاء معهد إداري يسمى معهد كذا، هذا من التنظيم الإداري الذي ليس فيه محذور شرعي. كذلك لو أنشأت مؤسسة دعوية في بعض البلدان وقال لا تكون الدعوة إلا بإنشاء مؤسسة رسمية تعمل تحت مظلة الدولة، هذا لا بأس به. الوزارات الآن، وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف، وزارة العدل، هذه كلها وزارات شرعية تعمل تحت مظلة الدولة. لو قيل وزارة الدعوة والإرشاد، عندنا في بلادنا مكتب الدعوة والإرشاد في بلد كذا، مركز الدعوة والإرشاد في مدينة كذا، هذه مراكز دعوية ولها مدير ولها مسؤولين تنظيم للدعوة، ليس هناك محذور أيضا أن تنشأ مؤسسة دعوية بتنظيم إداري. أما إذا عقد الولاء والبراء قيل هذه منظمة أهل السنة والجماعة، من دخل فيها فهو منهم ومن خرج عنها فهو خارج عن أهل السنة والجماعة، نقول له ولو كان منهجكم الكتاب والسنة وكل ما تقولون حق، لكن حصر السنة في جمعيتكم نقول هذه بدعة. ولهذا من أنشأ جمعية يقول جمعيتنا هي جمعية أهل السنة ومن دخل فيها من أهل بلدنا فهو منا من أهل السنة ومن خرج عنها فهو خارج من السنة، قل لا هذه جمعية بدعية. وأما إذا قال أنشأنا جمعية للدعوة، من شاء أن يشارك معنا فجزاه الله خير، ومن شاء أن يدعو في مسجده أو في معهده أو في جمعته فجزاه الله خيرا ولا يعقد ولا براء، لا بأس به. يقول السائل ما معنى الفسق في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، علما بأن الآية نزلت في الصحابي رضي الله عنه؟ نعم، الفسق يطلق على المخالفة في الأمور الشرعية بارتكاب الذنوب التي توجب التفسير، وليس كل ذنب يوجب التفسير. وينبغي أن يعرف أن هذه الآيات التي نزلت في بيان الأحكام الشرعية مثل هذه الآية وغيرها لا ينبغي أن يفهم منها تنزيل حكم على صحابي نزلت هذه الآية بسببه، لكن هذا في تقرير الحكم الشرعي وهو التثبت في النقل، فإنه ليس كل من ينقل يصدق فيما يوقع فيما يقول. وهذه الآية جاءت مقررة لهذا الأمر. فنحن في معتقد أهل السنة إذا تكلم في الصحابة أمسكنا ألسنتنا عن الطعن فيه، وأما إذا جاء تقرير الأحكام الشرعية فإنا نعلم نقول أن الصحابة غير معصومين من المعاصي. يعني فرق الآن بين تقرير الأحكام كما يعني حصل من بعض السلف، الإمام الشافعي نذكر مثال يعني موجود لما تكلم في ما جرى بين الصحابة من الخلاف فذكر أن إحدى الطائفتين باغية فأنكر عليه منكر، قال للإمام الشافعي: تجعل طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باغية؟ فبلغ هذا الإمام أحمد قال: ما الذي يسعه في مثل هذا الموطن؟ يعني ما الذي يسع المجتهد في مثل هذا الموطن أن يوجد طائفتان تقتتلان إحداهما مصيبة والأخرى باغية؟ لكن البغي لا يلزم أن يكون تعمد البغي، وإنما قد يكون عن اجتهاد، فهي من جهة ممدوحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا ابني سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولكن من جهة التصويب والخطأ يقال هذه مصيبة مخطئة وهذه باغية أو مخطئة. فينبغي أن يقرر أنه إذا جاء في موطن تقرير الأحكام لا نقول أن الصحابة عصموا وأنه لا يصدر منهم ذنب، بل إن الصحابة ما نقول بعصمة الواحد منهم من الذنوب، هذا من حيث التقرير العام في الأحكام الشرعية. وأما إذا جاء الكلام فيهم والطعن فيهم فنحن نبرأ إلى الله من كل من يطعن في الصحابة ويتكلم بهم، لكن ينبغي لنا أن نقرر من حيث التأصيل الشرعي أن الصحابة ما أحد ادعى العصمة فيهم، وأما الأنبياء والرسل فتكلم العلماء في عصمتهم من الكبائر وهل معصومون منها أم لا في خلاف بين أهل العلم، وأما الصغائر فالصحيح أنها قد تصدر منهم لكن يوفقون للتوبة منها وهم الأنبياء والرسل. ولكن أيضا ليس من تقرير هذا المنهج العام أن يطعن في نبي من الأنبياء ويقول أنه تجوز عليه الكبيرة أو فعل الكبيرة. فنفرق بين تقرير الأحكام الشرعية وبين مسألة الطعن في أعراض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فرقان ما بين المسألتين لمن رزقه الله الفهم. وإلا فبعض من يسمع الإطلاقات في الثناء على الصحابة وعلى حبهم قد يستشكل مثل هذه الآية ويقول: كيف هذه تكون في صحابي؟ شيخ الإسلام لما تكلم عن الصحابة قال: لا نقول بعصمتهم، وإنما إجماعهم معصوم وأفرادهم غير معصومين. قال: وإن كان لهم أخطاء وزلات فإن هذا مغمور في حسناتهم العظيمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.